يحبون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم في سندس خضر واستبرق وحلوا أساور وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Thank you. فاصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله إن هذه تذكرة فمن شاء إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها دحاها أخرج منها فإذا جاء يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الإنسان من علق القرى وربك الأكرم الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم اقرأ وربك اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان كلا صدق الله العظيم. الفاتحة.